أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجلنا من النار. عباد الله، ها نحن الآن فيما وعدناكم به فيما يتعلق بالوسائل المعينة على إزالة وإزاحة قسوة القلب. بعد أن ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بقسوة القلب، الوسائل عباد الله هي متاحة في المتناول، لكن السعيد من وفقه الله جل وعلا. المسألة كلها يا عباد الله راجعة إلى توفيق الله جل وعلا، لذلك لا تنسوا أن تسألوا الله جل وعلا من فضله، وهذه هي الوسيلة الأولى، وهي الدعاء. الدعاء يا عباد الله الذي قد فرطنا فيه كثيرا، الدعاء الذي فرطنا فيه كثيرا، ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اسمع إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا أبالي وليس الهم في الإجابة، لكن الهم في الدعاء. ليس الهم في الإجابة، لكن الهم في الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فالإجابة معه. لا إله إلا الله. عمر، وما أدراك ما عمر، يقول: ليس همي الإجابة، لكن الهم هو الدعاء، الألهم الدعاء. لذلك يجد الإنسان نفسه ثقيل، لسانه ثقيل، فعله ثقيل في مسألة الدعاء، ونحن مقصرون أينما تقصير في هذا الجانب، ولا ندعو الله إلا قليلا. والله جل وعلا يريد العبد ويحب العبد الملحاح الذي يكثر الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وهذا من أسلوب الحصر عند لغة العرب عندما يأتي الضمير الفصل ما بين المبتدأ والخبر. الدعاء هو العبادة، بمعنى كأن العبادة كلها لا عباد الله محصورة في الدعاء. وهذا الحصر على التقييد وليس على الإطلاق كما قال أهل العلم. لكن لما؟ لأن الدعاء مدار كل الأعمال التي تفعلها على الدعاء، لأن الدعاء يجمع أركان العبادة المتعلقة به سبحانه وتعالى، التي هي الذل والانكسار والخضوع، التذلل له جل وعلا. هذه الأشياء هي أركان العبادة في أصلها، ولذلك تجد ما تفعله من صلاة ومن صيام وزكاة وحج وكل الأعمال، تجد أن الدعاء هو الأصل والركن الركيب فيها. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يرفع يديه إلى الله جل وعلا فهو مفتقر إليه. يرفع يديه إلى الله يبين افتقاره إلى الله وأنتم الفقراء إلى الله. وإذا رفع الإنسان يده إلى الله جل وعلا فإنه لا يرفعها إلا وهو منكسر بين يدي الله متذلل له، وهذه قمة العبودية لله جل وعلا. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على أن نكثر الدعاء وأنت ساجد؟ لما؟ لما السجود؟ لما السجود بالذات يا عباد الله؟ لأن الإنسان عندما يكون ساجد فهو يضع أغلى ما يملكه من كرامته طواعية وامتثالا لأمر الله. إذا الدعاء، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا إله إلا الله. إذا استجيبوا لله. شرط أن يستجيب الله لك أن تستجيب له. إذا فاستجيبوا لله جل وعلا يجب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يقل سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم إني قريب، بل جاءت مباشرة عكس كل الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجاء الوحي بقل يا محمد قل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. إذن يسألونك. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك. يسألونك، قل يا محمد. لما جاء عند الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني ليس بينك وبين الله واسطة. ارفع يديك يا عبد الله وعلى الحال التي أنت عليها، لكن أظهر الافتقار والانكسار بين يدي رب العزة، واعلم علم اليقين أن الله يستجيب ولو بعد حين. وإن لم يستجب لك يا عبد الله فلا تقلق، لا تكن مستعجلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. ما لم يستعجل، ولكن نحن فينا العجلة، وخلق الإنسان من عجل. نريد أن نتساءل، الأمر يكون سريعا، لا، لكن أليح الدعاء على الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الدعاء الدعاء يا عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه دائما يستعيد من هذه الأربع، كما ثبت ذلك في الترمذي والنسائي عن أنس وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو، كلهما رأوا هذا الحديث. كان رسول الله، وعندما يقول كان رسول الله نعم الاستمرارية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. لا إله إلا الله. من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا يم أو لا ينفع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم ما يكثر، لكن أين نحن؟ نعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع ولا يسمع، ومن نفس لا تشبع، أليس كذلك؟ ومن علم لا ينفع، لأن العلم إما حجة لك أو عليك، إن لم تنتفع به ما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم؟ عفانا الله وإياكم، اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت الرحيم الغفور. عباد الله، الدعاء. ثم الوسيلة الثانية بعد الدعاء هو الإكثار من ذكر الله جل وعلا. الإكثار من ذكر الله جل وعلا والاستغفار. الاستغفار وإن كان له خصوصية لكن ندخله لذلك الوقت. فنجمع كلا الوسيلتين إكثار، وإن كان الاستغفار من الذكر، لكن ذكر الله جل وعلا والاستغفار يلين القلب، يلين القلب. يقول أهل العلم، أو بعض أهل العلم يقول: إن القلوب تمرض كما يمرض البدن، إن القلوب تمرض كما يمرض البدن، وشفاؤها التوبة والإنابة، وشفاؤه التوبة والإنابة. وإن القلوب لتصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤها ذكر الله. تصدأ، قلوب تصدأ يا عباد الله، ما جلاؤها؟ ذكر الله جل وعلا. وإن القلب أو القلوب، إن القلوب تعرى كما يعرى الجسم، وزينتها تقوى الله. قال: وإن القلوب تضمأ وتجوع كما يجوع ويضمأ البدن، وطعامها وشرابها الإنابة إلى الله، والتوبة والتوكل على الله. لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا برحمتك. دعاء إكثار ذكر الله. عجبا إذا نذكر الله جل وعلا والاستغفار، مهما بلغت يا عبد الله من الذنوب فلا تقنط من رحمة الله، ولا تقل القلب قاسي وقد غفلت عن ذكر الله، فكيف يغفر الله لي وأنا على هذا الحال من كثرة الذنوب. يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله أبدا، ما دام أن النفس تصعد ولا زالت بين جنبيك، فبادر يا عبد الله التوبة التوبة والرجوع إلى الله، ولا تقنط من رحمة الله جل وعلا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا أدل على ذلك مما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، 99 نفسا يا عباد الله، وسأل وأراد أن يتوب، فأرشدوه إلى عهد فسأله عن التوبة، فقال: ما أجد لك توبة، قتلت 99 نفسا، ما لك من توبة؟ فأكمل به 100. لماذا؟ لأنه سد الطريق بينه وبين الله. ما دام ما كاينش توبة خليها كملوا بك. ثم سأل، لا زالت الحرقة فيه، ثم سأل فأدلوه على عالم. وشو انظروا يا عباد الله الفرق بين العالم وبين العالم. إلا بدي تسول، سول أهل العلم، ماشي عم بالنور، لا أشرع هذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرشدوه ودلوه على عالم فسأله فقال: ومن يحجم بينك وبين التوبة؟ ومن يمنع؟ تب إلى الله. وأرشده ذلك العالم أن يترك بلدته التي هي بلدة سوء ويرحل إلى بلدة أخرى، لأن الرفقة وهي كذلك من الوسائل التي تعين على رفع قسوة القلب، الرفقة الصالحة، مجالسة الصالحين، مجالسة أهل الذكر. إذا مجالسة الصالحين تبي، فقال: اذهب إلى القرية الفلانية فإن بها قوم صالحون والزمهم. فخرج من بلدته إلى البلدة التي أشار إليها العالم، فإذا يم به يموت في وسط الطريق. عجلته المنية 100 نفس الآن قتلها ومات وهو يريد التوبة، عازم على التوبة. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعون أيهما أحق به، هل ملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟ فصاروا يتنازعون فيما بينهم. تقول ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا إلى الله فنحن أحق به. وقالت ملائكة العذاب: يفصل بينهما فقال: قيسوا الأرض التي خرج منها إلى التي أرادها، فأيهما أقرب إليها فهو لملائكته، فإن كان أقرب إلى البلدة الصالحة فأحق به ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى القرية السوء التي كان بها فأحق به ملائكة العذاب. واسمعوا يا عباد الله، رحمة الله واسعة، الله جل وعلا يقول لهذه الأرض أن تقاربي، ويقول لهذه أن تباعدي، التي هي للسوء والتي هي للصلاح، قال أن تقاربي. فقاسوا الأرض التي بينهما فوجدوه أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. فارجع يا عبد الله وتب واصطلح مع الله جل وعلا. من الوسائل أيضا يا عباد الله قراءة القرآن وتدبر آياته. وانتبه، ليست القراءة الهدر، وليس السماع أن تسمع لمجرد السماع لتطرب كما يفعل كثير من الناس، فهذا مغموم، هؤلاء مغمومون. اسمع إلى قول القائل، اسمع إلى قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع يكون بإحبار السماع، معنى الأذن هي التي تستمع، لكن الإنصات يكون بالقلب. السماع بالأذن، أما الإنصات فيكون بماذا؟ بالقلب، ذلك العقل الذي في القلب كما أخبرناكم. العقل في القلب وليس في الدماغ، هذا العقل هو الذي فيه الإنصات. بل رتب الله جل وعلا حصول الثواب، بل حصول الرحمة، لعلكم ترحمون، عليهما، على ماذا؟ على الاستماع والإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ليس فقط أننا نسمع أو لا نعرف القرآن أو لا نسمع القرآن إلا في المناسبات، لا، تريد أن تلين القلب، أن ترتفع القساوة، فعليك بكلام الله. ألم يقل الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن ارجع إلى كلام الله واشتغل به، لكن تدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه وتعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، إلى آخر الآيات. اسمع يا عبد الله، استدللنا بهذه الآية فيما سبق عن أسباب قسوة القلب ولعلكم تذكرون، واليوم نستدل بهذه الآية لأن لها جانبين: جانب في ذكر السبب، وجانب أنها وسيلة من الوسائل التي تلين القلوب. وهذه هي بلاغة القرآن وهو كلام الله. انتبه يا عبد الله، لو أنزلنا هذا القرآن، كأن الله يخاطبك يا عبد الله: مهما كانت قساوة القلب فيك، وإن كانت مثل الجبال الرواسي، فعليك بالقرآن الكريم، بكلام الله، فإنه يلين القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن هذه الوسائل. ومن الوسائل أيضا يا عباد الله، من الوسائل تذكر الموت وزيارة القبور. تذكر الموت و وزيارة القبور. واسمعوا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكركم الآخرة، نعم، لأن الإنسان عندما يتذكر القبر ويتذكر الموت فإنما ينظر إلى المآل، ونظره في المآل فيبحث ماذا أعد، ماذا أعد ليقابل الله، ماذا أعددنا يا عباد الله لنلقى الله. فإذن علينا أن نتذكر. ولذلك قال المنوي رحمه الله تعالى، يقول: إن من أشد الأمور التي تعين على تمييز قسوة القلب، أو من أشد الأدواء للقلوب من قسوتها، يقول، هي زيارة القبور. زيارة القبور، قال: وزيارة الميت عند الاحتضار، وتغسيل الأموات، وحضور الجنائز أكبر موعظة وأبلغ موعظة. وهذا قول رسول الله: فإنها تذكركم الآخرة. نعم يا عباد الله، واسمع كيف كان السلف رضوان الله عليهم، كيف كان حالهم. يقول سعيد بن جبير، وما أدراك ما سعيد بن جبير؟ يقول سعيد بن جبير، وكان مستجاب الدعوة، سعيد بن جبير يقول: لو غفلت أو لو فارق قلبي الموت، لو فارق قلبي الموت، أو لو فارقت الموت، يعني في ذكره، قال: خشيت أن يفسد قلبي. يعني أتذكر الموت، لأن الموت يمنعه، يحجبه، لأنه يعرف ما سيؤول إليه. قال: لو غفلت أو لو فارقت الموت، أو ذكر الموت، أو لو فارق القلب ذكر الموت، قال: خشيت أن يفسد قلبي. ويقول: أو كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الناس أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء صفوة، هؤلاء صفوة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. سفيان الثوري كان لا ينام من الليل إلا أوله، ويقوم مفزوعا مرعوبا، يقول: النار أنا، مفزوعا مرعوبا، يقول: النار النار، شغلني أو شغلتني النار عن النوم وعن الشهوات. يقوم مفزوعا، واحنا ما المستعان عليه التكلان على ما قدم هؤلاء. لو تسمع سيرتهم لتقول: أهؤلاء من البشر؟ أهؤلاء موجودون من البشر؟ أما نحن فنغط غطيطا وكأن الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اصلح قلوبنا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فكل ذنب تستغفرونه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن من الوسائل المعينة على رفع قسوة القلب وتليين القلب مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين ورفقتهم، وكذلك دراسة وقراءة سير الصالحين. نعم، مجالسة الصالحين، لأنك أنت تحتاج إلى من يذكرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المؤمن ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه. تحتاج إلى نصرة على الشيطان، فنصرة على الشيطان لا تتم إلا بماذا؟ إلا بمعونة من الله جل وعلا. ومن الأسباب المعينة على أن تبقى وتثبت على دين الله وهي الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة. وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، ونافخ الكير. بل أمر الله جل وعلا أن نصبر أنفسنا مع هؤلاء. ألم يقل ذلك جل وعلا لنبينا والخطاب لأمته؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصبر. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا الذي عليك أن تصبر معه، وأن تصبر وتصابر نفسك معه. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، المرافقة يا عباد الله. بل من هذه المرافقة هؤلاء الصالحون يسألون عنك يوم القيامة عندما يفتقدونك. عندما يفتقدونك ابنك يسألون عنك رب العزة: ربنا إن فلانا كان معنا لم نجده معنا في الجنة، أين هو يا رب؟ يقول: هو في النار. يقول: هو في النار. فيقولون: يا رب شفعنا فيك، شفعنا فيه يا رب. فيقول: اذهبوا فتشفعهم الله جل وعلا فيه. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بكل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من عمل. الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق وأطره وأطرنا عليه تأطيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة الملك محمد السادس ما رسول نصر المؤزرة، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييد، اللهم انصره بنصرك، اللهم احفظه في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقبل ذلك هناك تنبيهان. التنبيه الأول إن شاء الله تعالى وهو فيما يتعلق درس اليوم غدا إن شاء الله تعالى، لا يمكنش الدرس، نعتذر إلى يوم الثلاثاء بإذن الله جل وعلا. المسألة التالية وهي أننا سنوقف إن شاء الله هذه السلسلة لنبدأ فيما وعدناكم فيه، وهي خطر التشيع في على بلاد المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، فحرصوا كل الحرص على الاستفادة حتى لا تزل بكم الأقدام. ثبتنا الله وإياكم على الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.